أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الكافر الذي اعتنق الإسلام حديثا كيف يكون تلقينه الشهادتين، وما هي الصفة الصحيحة التي تقال له، حيث كثيرا نسمع صيغا متعددة؟ يقال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هكذا يقال له. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مدرسة للدين في المدرسة الابتدائية عملت مسابقة بين الطالبات، وكان السؤال مدرسة يقول أحسن الله إليكم مدرسة للدين في المدرسة الابتدائية أجرت مسابقة بين الطالبات، وكان السؤال هو: أخرجوا لي آية في القرآن إذا قرأتوها من أولها أو من آخرها بالعكس تدل على نفس المعنى. بالعكس؟ نعم. أعوذ بالله، ما يجوز نكس الآية، تنكيس الآية، ما يجوز هذا من العبث بالقرآن. نعم. فعليها أن تتوب إلى الله، لا تعود لمثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: متى يسن التسوك عند الصلاة؟ هل هو قبل الإقامة أو في أثنائها؟ في أثناء إيش؟ أثناء الإقامة، يعني كله سواء، تسوك في قبل الإقامة أو أثناء الإقامة أو بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام، الأمر واسع في هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: على القول بوجوب قراءة سورة الفاتحة، فهل لو قرأها المصلي متفرقة في سكاتات الإمام تجزئ؟ على القول بوجوبها، يعني على المأموم. نعم، تجزئ إذا قرأها متفرقة تبعا لسكتات الإمام، هذا طيب ولا يشوش على نفسه ولا يشوش على الإمام، وتجزئ بهذه الطريقة. نعم، هذا نص عليه أهل العلم، قالوا يقرأها في سكتات إمامه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سؤال ورد من فرنسا، يقول: نعلم أن أبا البشر هو آدم، فمن هو أبو الملائكة وأبو الجن، وأي المؤمنين أفضل، مؤمن الإنس أم مؤمن الجن؟ أبو الملائكة ما أدري عنه، من قال لك أن الملائكة لهم أب؟ ما هذا الشيء ما ورد لا في القرآن ولا في السنة، ولا تسأل عن هذا، هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. أما أبو الجن فهو إبليس، وأبو الإنس هو آدم عليه السلام. وش بقية السؤال؟ يقول: أحسن الله إليكم، وأي المؤمنين أفضل، مؤمن الإنس أم مؤمن الجن؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: إنما الخلاف في المؤمن من الإنس، أيها أفضل هو الملائكة، هذا اللي فيه الخلاف، أما المفاضلة بين مؤمن الجن ومؤمن الإنس فلا أدري. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: زوجي لديه ثلاث زوجات، ولكنه لا تقول أحسن الله إليكم زوجي لديه ثلاث زوجات ولكنه لا يعدل، فماذا أفعل؟ إذا كان ما ندري إيش قصدها بالعدل، هو قصدها أنه قصر في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت، الطالب بحقها، الطالب بحقها، إذا كان قصر في أحد هذه الأربعة فتطالب في حقها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في مدرستنا زميل لنا رافضي ومن غلاة الرافضة، ماتت أمه وطلب منا مدير المدرسة تعزيته، فهل يجوز لنا ذلك؟ لا، لا تعزوه في أمه ما دام أنه رافضي وهو رافضي، لا تعزوه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يكفي المسح على الجبيرة عند الوضوء، أم لا بد من الجمع بين الوضوء والتيمم؟ يكفي المسح، ورواية أنه يمسح ويتيمم هذه الرواية لم تثبت، وإنما يكفي المسح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم تصوير ذوات الأرواح بالآلات الحديثة، وهل يدخل من صور في اللعن؟ ما في شك، تصوير عام في أي طريقة وفي أي آلة، الأحاديث عامة لم تستثني، التصوير حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وإنما يباح عند الضرورة، تصوير لقدر الضرورة فقط، كالبطاقة وجواز السفر، الأمور التي لا يقضى أو لا يحصل على مصالحه لا يحصل على مصالحه إلا بها، هذه ضرورة. أما التصوير للفن أو للذكريات هذا أمر لا يجوز وملعون من فعله. نعم. أحسن الله إليكم. في أي آلة، سواء بالآلة الفوتوغرافية أو بالإنترنت أو بالجوال أو نعم أحسن أو بالرسم باليد كلهم أو بالنحت كله حرام. من الذي يستثني من عموم الأحاديث إلا بدليل؟ لا بد من دليل على الاستثناء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة الرقاه. يقول أحسن الله إليكم: انتشر في الآونة الأخيرة الرقاه، فهل للراقي صفات معينة حتى ينتصب للرقية؟ الراقي يشترط فيه أن يكون سليم العقيدة من أهل التوحيد، ويشترط فيه العلم، أن يعلم آداب الرقية وكيفية الرقية، وأن يعتبر أن الرقية سبب من الأسباب وليست هي الشافية، ولا وإنما هي سبب، إن شاء الله جعل فيها شفاء وإن شاء لم يكن فيها شفاء، يرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. لكن في مقدمة الشروط أن يكون سليم العقيدة، لا يكون دجالا أو كاهنا أو مشركا يريد أخذ المال فقط ويعمل الطلاسم ويعمل الشعوذات، يحذر من هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث أثناء الخطبة؟ نعم، يصلي عليه لكن سرية، ما يرفع صوته، صلي عليه للعموم لكن ما يرفع صوته بذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الذي يقول إن الشيطان لم يكفر ويستدل إن الشيطان إيه؟ لم يكفر. لم يكفر؟ نعم. يقول: ويستدل بقوله تعالى: رب بما أغويتني، يقول: فهو يؤمن بالله، فما الحكم على هذا الرجل؟ يؤمن بتوحيد الربوبية يا أخي، ما أحد يجحد بتوحيد الربوبية، لا إبليس ولا غيره، لكنه كافر بتوحيد الألوهية، كافر بتوحيد الألوهية. وقوله بما أغويتني هذا ما هو صحيح، احتج بالقدر ونسب هذا إلى الله ولم ينسبه لنفسه، هو الذي ترك السجود، هو الذي ترك السجود مختارا، فكان الواجب ينسب هذا إلى نفسه، مثل آدم لما وقع في الذنب اعترف قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالواجب أنه اعترف بذنبه وتاب إلى الله عز وجل. أما أنه يقول بما أغويتني ويحتج بالقدر، هذا حجة باطلة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: هل علي عدة أم لا، حيث إن زوجي ما قال بما غويت، ما قال بما غويت، قال بما غويتني، هذا جبري والعياذ بالله، هذا مذهب الجبرية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: هل علي عدة أم لا، حيث إن زوجي طلقني طلقة واحدة وراجعني بالكلام قبل انقضاء العدة، وأنا عند أهلي وأكملت 3 حيض، ثم حصل خلع عند القاضي، فهل علي بعد الخلع عدة أخرى؟ نعم. أي نعم، عليك استئناف العدة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما موقفنا من الاختلاف الحاصل بين أهل العلم، وكيف يوجه العامة عند سؤالهم عن أسباب الاختلاف، خاصة مع تضخيم الإعلام لهذه الاختلافات؟ عليكم أن تتعلموا، فإذا تعلمتم عرفتم كيف تتعاملون مع الخلاف، أما أنكم تدخلون في الخلاف وأنتم ما تعلمتم فهذا لا يجوز، هذا من الجهل. نعم. انت أحسن. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.